أنعمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوات الله وتسليماته عليه. سورة الزمر. سورة الزمر سميت لذكر هذا اللفظ فيها، والزمرة هي الجماعة، وفي آخر السورة ذكر أن الذين كفروا يساقون إلى جهنم زمراء، وأن المتقين يساقون إلى الجنة زمرا، أي جماعات، جماعات بالانتماء والارتباط فيما بين أهل الكفر وأهل الضلال، حين تجتمع جموعهم على ضلالهم وكفرهم، وسواء الاجتماع على مستوى التاريخ أو على مستوى الجغرافيا كما يقولون، يعني أهل الكفر على مدى التاريخ من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة يجتمعون جماعات، وعلى مدى الأرض والجغرافيا من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها يجتمع أهل الكفر أهل الضلال حين يساقون إلى جهنم، وكذلك أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العقيدة الصالحة الصادقة والعمل الصالح يجتمعون على مدى التاريخ وعلى مدى اتساع الأرض أيضا. سورة الزمر سورة مكية تركزت فيها عناصر ومحاور الدعوة في الفترة المكية، ومعلوم ومؤكد ومكرر في حديثنا حديث من يتكلم في هذا المجال أن التركيز في الفترة المكية على بناء العقيدة الصحيحة، معرفة بالله، معرفة بمراد الله، ومعرفة بصفات الله وأفعاله، معرفة بخلق الله في كونه. وهذه أنواع الألوان المعارف التي جاء بها القرآن، ولذلك هذه السورة توضح توضيحا كاملا كيف أن القرآن جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. جاءت سورة الزمر بمجموعة من المعارف لا ينبغي أن تغيب عن عقل عاقل أو قلب مؤمن، على أن التوحيد الخالص هو سبيل النجاة، على أن التوحيد الخالص هو سبيل النجاة، والتوحيد الخالص هو أساس العقيدة الصحيحة. قلنا في الدرس الفائت العقيدة هو ما ينعقد عليه القلب من التصورات والأفكار والمعرفة، والعقيدة هو ما عقد عليه القلب من معرفة بالله وبمراده وبما جاء في كتبه ونزل من وحي على رسله. فسورة الزمر تأكدت فيها هذه المحاور، محاور العقيدة والعبادة والعمل الصالح، لكن العقيدة بترسيخ أكبر وبصورة مكررة جاءت في السورة، وفي صدرها تكلمت عن القرآن وتكلمت وخاطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا له الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا له الدين الخالص، فاعبد الله. رغم أن كانت العبادات في الفترة المكية لم تشرع، لم تكن صلاة ولا صيام ولا حج، لأن الصلاة فرضت فيه بعد 10 سنين ونص من دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصيام والصلاة والحج والجهاد فرض في المدينة، لم يفرض في مكة. لكن العبودية هنا جاءت مطلقة ومكررة في سورة الزمر، على أن العبودية يعني مضمونها وعنوانها شعور العبد في كل لحظة في أن يصدر تصرفه على أنه مملوك لله هو، وشؤونه مدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. العبودية الخالصة أن يتصرف الإنسان على أنه مخلوق مملوك لله وحده، فلا ينبغي أن يتوجه إلى غيره. ولذلك جاء في تفسير هذه الآية: فاعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. تكرر هذا اللفظ، هذا التعبير وهذا التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا في سببها أن المشركين كانوا أيضا أحيانا يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد ما كانوا يعبدون من دون الله، بل تساءلوا وكانوا يلومون وتوجهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال: أتترك ما كان يعبد آباؤك وأجدادك، كيف تترك ما كان يعبد آباؤك وأجدادك؟ فالجواب الحاسم: قل الله أعبد مخلصا له دين، بل الله فاعبد. وهذا الكلام حين يتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواب على هؤلاء، وفيه تأكيد على الحقيقة الذي لابد أن تستقر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم من شرك ومعصوم من زلل وخلل. لكن الأمر دائما يصدر إلى الريادة والقيادة، والمقصود به هو ومن خلفه ومن وراءه ومن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. أي توجيهات تصدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي توجيهات لأمة محمد من خلاله، لأنه أرسل إلى الأمة وأرسل إلى الناس كافة. فإذا خذ فاعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص، هذه توجيهات وعناوين تبين العقيدة، تبين عقيدة الإنسان. بمعنى قل الله أعبد مخلصا له ديني، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا التوجيه معناه إخلاص العبودية اعتقادا وعملا وقولا لله وحده، اعتقادا أنه ليس للكون سوى إله واحد، وقولا بإعلان كلمة التوحيد ويكررها في المواقف المختلفة، كلما يثار هذا الموضوع يقولهم: بل الله أعبد، الله أعبد. ولما يقول لك تقديم الله الأول، بل الله أعبد، بل الله فاعبد، قل الله أعبد مخلصا له ديني، لما يجيب الله أول يعني الله فقط لا غير، يعني أعبد الله واضح أن أعبد الله، إنما بل الله، الله بس فقط لا غير، فاعبد. قل الله أعبد مخلصا له ديني، مخلصا له ديني والتوحيد الكامل، أن يخلو القلب من كل شائبة تشوبه ومن كل غبار يدخل إليه من ناحية الشرك والعياذ بالله. يبقى مخلصا له ديني والدين زي ما قلنا يشمل العقيدة والعمل والقول، ومخلصا له دين يعني توحيد كامل لله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا يعني عنوان العقيدة أو مضمون العقيدة في التوحيد لله، وهذا تكرر في سورة الزمر بالألفاظ التي ذكرت وبالجمل التي ذكرت الآن والتي استمعنا إليها في صلاة الفجر. ثم الأمر الثاني أن العقيدة الصحيحة والعمل الصالح والعبودية الكاملة لا تتأتى إلا بالعلم والمعرفة، ونزل القرآن من أجل العلم والمعرفة، قال نزل القرآن إلا من أجل العلم والمعرفة. القرآن كما نذكر دائما هو كتاب التوعية، وجاء من أجل العلم والمعرفة، وجاءت آية في وسط السورة تركز هذا المضمون كله. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولي الألباب. هي الصفات دي اللي بتجمع الايه باب الهداية والوسيلة إلى تحقيق الغاية من توحيد الله الكامل. قلنا أن السورة مكية على رأي الجمهور مكية، وكانوا بيقولوا بعض الآيات يعني فيها مدنية، لكن هي مكية بإجماع العلماء، وعلى رأي الجمهور من العلماء مكية، وبالتالي بل الله فاعبد أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، كانت يعني صلاة رسول الله ومن معه من الذين يدخلون في دين الله في بداية الأمر، صلاة الليل اللي على أيها المزدمر قبل الليل إلا قليلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ثم أن العبودية لا تقتصر على الصلاة والصيام والحج والزكاة، إنما العبودية في التوجه إلى الله والدعاء لله والاستشفاع بالله وعدم اللجوء إلى غير الله، هي دي العبودية وهذه العبادة. يعني العبادة مش صلاة وصوم وزكاة وحج فقط، إنما العبادة إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك هم يعني قالوا عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى إيه؟ جاء في وسط القرآن وقال قل لله الشفاعة جميعا، في وسط السورة قل لله الشفاعة جميعا يقربكم إلى الله زلفى إيه؟ الأحجار تعمل إيه؟ أحجار لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا. الذي يملك الشفاعة هو سبحانه وتعالى، هو الله وحده، والذي أذن لمن شاء بما بشاء من الشفاعة، لكن لله الشفاعة جميعا. وبالتالي التوجه إلى الله وحده في كل ما مراد للإنسان، كل ما يطلبه. ولذلك تضمنت السورة الكلام عن الله وعن قدرة الله وعن خلق الله وعن نعم الله في الإنسان وفي الكون وفيما حوله من السماوات والأرض، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك. هو ذا الله، هو ذا اللي يعبد، هو ذا اللي يوحد، هو الذي يتوجه إليه، هو ذا اللي يستشفع ومن عنده، هو اللي يطلب منه الشفاعة، أما غيره فلا يجزئ. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إذن فيها عقيدة بإيمان كامل أن فيه بعث وفيه نشور وفيه حساب. وجاءت الآيات في آخر السورة تقول أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا خلقه وهذا فضله وهذه قدرته وهذه عظمته، فالذي حرم المشركين والكفار وأهل الضلال، الذي حرمهم من معرفة الحق واتباعه أنهم لم يعظموا الله حق تعظيمه وما قدر الله حق قدره. وإذا كانوا في الدنيا لا يعظمون الله وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لهذا الكون، فيوم القيامة سيعلمون هذه الحقائق مكشوفة أمامهم، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، والأرض جميعا الأرض ما فيها ومن عليها يقبضها الله، تكون تحت في سيطرته، ودليل دليل تمكنه سبحانه وتعالى ممن فيها وفيها، فتختل وتتغير أمورها وتفقد الحركة التي فيها، الأرض تفقد الحركة وتفقد أسباب الحياة اللي عليها يوم القيامة، تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات برضه هنا في هذه السورة والسماوات مطويات بيمينه، مطويات يعني اختل نظامها وامتنعت حركتها واجتمعت بعد أن كانت موزعة لأداء وظيفتها في الدنيا، الشمس كورت والنجوم انكدرت والسماء انفطرت وانشقت، أمور ستتغير، الأمور تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى إذن هذه القدرة وهذه العظمة من لم يدركها في الدنيا سيراها عيانا يوم القيامة، حيث لا ينفع الندام أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، وده اللي بيصور لك يوم القيامة عشان القلوب تهتز، يقول له أنت اللي مش عاوز تؤمن، اللي مش عاوز تستجيب هتندم وهتتحسر وهيحصل منك كذا وكذا وكذا، ويجيبها لك بصورة كأنه يراها ويعيش فيها عشان يهتز قلبه ويتأثر بالقرآن، وده اللي خلى الناس دخلت في دين الله بعد ذلك أفواجا. وإذا ذكروا في آيات اللي ذكرت اليوم، ذكروا إيمان الوحشي قاتل حمزة، وإيمان خالد بن الوليد، وإيمان من كان على أمثالهم، لما سمعوا هذا القرآن اهتزت قلوبهم وتأثرت به، أن تقول نفسي يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله في حق الله، أن تقول نفسي يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يعني مش مثلا لم يؤمن، ده سخر من أهل الإيمان ومن الرسول ومن القرآن، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فاستكبرت فكذبت بها وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، الذي كذبوا على الله وادعوا معه ولدا ومعه شريكا وأنه يستشفع بغيره ويتقرب إليه زلفى بالأصنام وبغيرها، وجوه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، والفريق الآخر ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا مسهم السوء ولا هم يحزنون. وتتكرر الآيات في الكلام عن خلق الله وعظمة الله وقدرة الله وهيمنة الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك جاءت الآيات، لا هو الكلام بيصور يعني يصور الأجواء اللي كانت فيها مكة من الكفر والضلال والاستشفاع بالأصنام والتمسك على ما كان عليه الآباء من الشرك والجاهلية والظلم والفوضى، جاءت في بداية آيات اليوم تفتح أبواب الأمل لكل من كان من أهل الشرك والكفر، تفتح أبواب الأمل وأبواب الرحمة، وتدعوهم إلى الدخول في دين الله بطريق سبحان الله العظيم بحمده، بطريق يعني تتجلى فيه رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى حين يدعو الناس إلى الخير وإلى الحق نجد في القرآن أكثر من أسلوب، ترغيب مرة، ترهيب مرة، وتقريب مرة، تحذير مرة، لم يقول ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين، ده تقويف، إنما في الأول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال لك هذا الأمر، لأنه قد تسول لإنسان لما بيسمع هذا القرآن وهذه الآيات يقول له بالكفر والشرك ده واللي احنا والمعيشة اللي كانوا فيها والعياذ بالله، هل يا ترى فيه مخرج لها؟ وهل يا ترى فيه فرصة للرجوع إلى الله؟ فتجي الآيات آية وراء الثانية والثالثة، قل يا عبادي، يناديهم يا عبادي، سبحان الله، يا عبادي، يعني يذكرهم بأنهم مملوكون لله وبأن الله بهم رحيم. الذين أسرفوا على أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالإسراف في المعاصي وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. وذكر في هذا أن كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل، أنت بتقول أنك تدعونا، طب وإحنا إذا كنا مثلا كفر وشرك وقتل وزنا وكذا وكذا وكذا، هل جلنا من توبة؟ فابن عباس روى حديث صحيح أنها ذكرت هذه الآيات، وذكرت آيات آخر سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ما يفعل ذلك يلقى أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة فيخلد فيه مهانًا. وذكر فيها في الإجابة على سؤالهم هذه الآيات من سورة الفرقان، وآيات التي الآية التي معنا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وده من باب أولا فتح باب الرحمة وسد باب القنوط واليأس، وفي نفس الوقت سد الطريق على الشيطان الذي يسول لهؤلاء يقول لهم تنتهيت وتضيعين تهلكين، لأن الشيطان يوسوس يقول أنت هلكت أنت هلكت، ما فيش فائدة، لا لا لا أمل في التوبة ولا أمل في دخول الجنة، فيسد على الشيطان هذا الباب. ثم يعرفهم بالله، تعريف بالله والقرآن كله، يعني ثلث القرآن تعريف بالله، ثلث القرآن تعريف بالله، ولذلك قالوا قل هو الله أحد، ثلث القرآن عشان فيها معرفة بالله، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعريف بالله يغفر الذنوب جميعا، كفر وشرك وزنا، طالما تاب فليتب، خلاص ترك هذا يقبل توبته، إنه هو الغفور الرحيم، معرفة تعريف بالله بصفاته. الإنسان لما يعبد الله وهو يعلم أنه غفور رحيم، والإنسان خطاء والشيطان بالمرصاد والنفس تسول بالشهوات، لكن يستحضر الغفور الرحيم، فإذا أذنب يستغفر، إذا أذنب يستغفر. الكافر يتوب بإسلامه، والمسلم يتوب من خطاياه وذنوبه، بعد ذلك أنيب إلى الله وأسلم له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم يعني العودة إلى الله سبحانه وتعالى، وأسلموا أي استسلموا إسلاما خالصا، وجهوا وجهكم لله وسلموا قلوبكم لله. وتسليم القلوب للمعنى يستقبل ويستجيب لكل ما يسمعه، والآية اللي بعدها تؤكد هذا الكلام، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لأن قد تسول نفس الإنسان يقول لك أنا غني أنا معه فلوس أنا لي عزوة أنا لي قوة، زي ما قالوا أرأيت من إيه في سورة مريم الذي آتيناه في آخر الآية ماشي، وقبلها في آية تشبهها، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا، بمعنى أنه هو عشان في الدنيا عنده مال وولد، يقول في الآخرة برضه عندي مال وولد، هو بيعتز بماله وولده، فيقول لهم لم ثم لا تنصرون، يعني لن ينفعكم المال ولا الولد ولا العدد ولا القوة ولا الكلام بكل لن ينفعكم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وده من نوع سبحان الله العظيم الحمد، الترغيب وترهيب ودعوة، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم وليس أحسن من القرآن. قال بعض أهل العلم إن الله نزل إلينا منه خيرات كثيرات، نعم وفضائل وأفضال كثيرة، وأفضل ما نزل علينا منه القرآن، لأن في أول السورة أنزل إليكم الأنعام ثمانية أزواج، أنزل الأنعام أنزل يعني إيه؟ أنزل يعني خلقت بقدرته ووجدت بقدرته وسخرت بقدرته. قلنا الإنزال بيبقى في شيء عظيم لا تأتى إلا من قبل الله، والإنزال بيتضمن التسخير يعني الخلق والتسخير وإقدارك أنت على أن تستخدم، وذللناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يبقى هنا خير ما نزل القرآن اتبعوا أحسن ما أنزل عليكم. وقيل أيضا اتبعوا أحسن ما أنزل عليكم أي حين يأمركم القرآن بأمر فاتبعوا أحسنه. ولذلك في نفس السورة الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب في نفس سورة الزمر. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. سماهم العباد وسماهم الذين يستمعون القول والاستماع غير السمع. الاستماع غير السمع استمع أن تسمع وأنت مش قاصد، إنما الاستماع تقصد وتتعمد وتحرص وتنصت. فيتبعون أحسنه قالوا يتبعون أحسنه قلنا القرآن هو أحسن ما أنزل ويتبعون أحسنه أي أحسن دائما يتخير الأفضل ويسابق في الخيرات ويسعى في تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى مسابقة ومسارعة. فاستبقوا الخيرات ولا تسارعون في الخيرات وهم لها سابقون من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. يذكرهم بأن يأتي العذاب بغتة إما في الدنيا أو يأتي الموت بغتة وأنتم لا تشعرون. بعد أن تذكرت الآيات المشاهد اللي ممكن تحصل يوم القيامة بصورة حاضرة أن تقول لنفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله من كنت لمن الساخرين. وتختم السورة وخلي بالك أن السورة ذكرت المقارنة بين الفريقين المؤمن والكافر والعالم والذي لا يعلم والذي جاء بالصدق والذي كذب بالصدق. مقارنات في الأخذ قالت إيه وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا إلى الجنة اتقوا رب إلى جنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ولما تتخيل مشهد الذين اتقوا كيف يقولون وكيف يقال لهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت خليك فيها واو جهنم قال فتحت ما قالش واو جهنم وسيق الذين كفروا لجهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت لما يجي يفتحوا هالي إنما الجنة مفتوحة ومنتظر وفتحت يعني قد فتحت يوم الأسهل يعني تقول يساقون إلى الجنة وقد أهيئت وفتحت. وقال لهم خزنتها أول الحوار بقى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هم يقولوا وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وبعدين أجمل منظر وأجمل حاجة وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بين الخلائق بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته. اللهم رد الغائبين وأنت بهم أعلم وأنت بهم أرحم وأنت العز الأكرم. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقدرتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله أعلم وبارك الله فيك. Thank you.